بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتين الآيتين الكريمتين اشتملتا على أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن، أول نهي في المصحف وأول أمر في المصحف وهو اعبدوا، وأول نهي في المصحف وهو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهي أيضا اشتملت على أول نداء في المصحف: يا أيها الناس. فأول نداء فيه يا أيها الناس، أول نداء مطلق يا أيها الناس هذه الآية، وأول نداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. هذا أول موضع جاء فيه يا أيها الناس، وهذا أول موضع جاء فيه يا أيها الذين آمنوا، وكل منهما في سورة البقرة. والأمر بالعبادة والنهي عن الشرك كما أنه أول أمر جاء في المصحف وأول نهي جاء في المصحف، فهو أعظم أمر أمر الله به، وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وأعظم نهي جاء في القرآن النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن يعني هذا الأمر وهذا النهي اجتمع فيهما أن هذا أول أمر في المصحف وأعظم أمر أمر الله به. وفي آخر الآيتين: فلا تجعلوا لله أندادا، وهو أول نهي في المصحف وأعظم نهي نهى الله عنه وهو الشرك، أعظم منهي عنه هو الشرك. وقد جاء بين وهذا الأمر والنهي يعادل لا إله إلا الله، لأن كلمة عبدوا تعادل إلا الله، فلا تجعلوا الله أندادا تعادل لا إله. فإذا لا إله إلا الله، يعني هاتين الجملتين وهاتين الكلمتين هي معناها لا إله إلا الله، النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله يعني في آخر الآيتين: فلا تجعلوا الله أندادا، واعبدوا الله هي إلا الله. وإذن هذا هو معنى لا إله إلا الله الذي هي كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد أول مأمور به، وأول ما يكون في حياة الإنسان، وآخر ما يكون في حياة الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما بعثه الله في مكة كان يطوف في القبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أرسل معاذا إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير إليها في الدعوة إلى الله، قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي آخر ما يخرج به من الدنيا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقول لقنوا موتاكم يعني محتضرون، وليس الذين قد ماتوا بالفعل، لأن المحتضر هو لا يزال في الحياة الدنيا وفي آخرها، فكونه يذكر بالشهادة وينطق بالشهادة ويختم له بالشهادة هذا هو المطلوب. وليس معنى ذلك أنه إذا مات يقال يا فلان قل لا إله إلا الله، لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ولكن يعني يقال له لا إله قل لا إله إلا الله، ويذكر بلا إله إلا الله ما دام في الحياة الدنيا. والحياة الدنيا كما عرفنا من قبل، والحياة الآخرة الفاصل بينهما الموت، الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وعلى هذا فإن التوحيد هو الأساس، وهو الذي أرسل الله الرسل للدعوة إليه، وأنزل الكتب للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل رسول أرسل مهمته أن يدعو قومه إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله، واعبدوا الله تعادل إلا الله، تعادل إلا الله. فإذا هي لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني أنهم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم يخصون الله تعالى بالعبادة ولا يجعلون مع الله إله شريكا. وكذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أول ما يدعو إليه الرسول، أي رسول أرسله الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لا إله إلا أنا فاتقون. فإذا أول شيء يأتي به الرسل ويدعو له الرسل التوحيد، فيدخل في الإسلام والدين في التوحيد، ويخرج منه بالتوحيد، ويستمر فيما بين ذلك ما بين البداية والنهاية على التوحيد. فإذا الله عز وجل خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة غيره بأن تكون عبادة خالصة لله لا شريكة لغيره فيها، وكذلك أيضا معها مع هذا الإخلاص أن تكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل المقبول عند الله كما ذكرت ذلك مرارا ما اشتمل على شرطين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. وهذا هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد مع الله غيره فيكون الشرك، ولا يعبد الله طبقا للبدع وليس على السنة فيكون في ذلك العمل الذي يعني قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليها من ورد ورد. إذن العمل المقبول عند الله ما توفر فيه شرطان: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. بين الأمر والنهي ذكر ستة أشياء من مما فيه بيان ربوبية الله عز وجل، وأنه الخالق الرازق الذي ينزل المطر وينبت النبات. فذكر ستة أشياء يعني بين اعبدوا وبين فلا تجعلوا الله أندادا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هو الذي خلقكم أنتم وخلق من كان قبلكم من الأمم. الله تعالى هو الذي خلقهم وهو المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي أوجد الناس من العدم ورباهم بالنعم، كانوا عدما فأوجدهم الله. فالله تعالى هو الخالق وحده، الخالق بمعنى الموجد الذي يخرج من العدم إلى الوجود، هذا هو معنى الخلق، معنى الخالق. وهو لا يضاف إلا إلى الله عز وجل، كونه الخالق الموجد من العدم إلى الوجود هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. لكن جاء في يعني في القرآن بعدما ذكر الله عز وجل سبعة أطوار لخلق الإنسان قال فتبارك الله أحسن الخالقين. كلمة الخالقين هذه ليس معناها الموجدين، وإنما المقصود بذلك المقدرين، لأن التقدير الله يقدر والمخلوق يقدر، لكن الإيجاد لا يوجد إلا الله. فالتقدير هو وضع الخطة والرسم الذي يمشى عليه، وهذا يأتي في اللغة أن الإنسان يرسم خطة وقد ينفذها وقد لا ينفذها، قد يستطيع التنفيذ وقد لا يستطيع التنفيذ. ولهذا يقول الشاعر يمدح ممدوحا له ولأنت تفري ما خلقته وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني الذي مثلا الحذاء الذي يريد أن يصنع الحذاء يرسم على الجلد شكل الرجل، هذا قال تقدير. ثم عندما يأتي يقص بمقص من الناس من يقص وفقا للرسم ومنهم من يعروج يروح يمين ويسار، يعني ما يفري ويشق طبقا لما رسمه. ولا أنت تفري ما خلقت، يعني خلقت يعني قدرته، الرسم الذي قدره يمشي عليه، ويعني وغيره يعني يخلق ثم لا يفري، يعني يرسم ثم لا يقدر على أن يقص وفقا للرسم. وكذلك يقول الحجاج إله العراق إني لا أقول لا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، يعني لا أقدر شيئا إلا وأمضي فيه ولا أرسم شيئا إلا أنفذه. فإذا قوله هنا يعني فتبارك الله أحسن الخالقين ليس المقصود به الموجدين، لأنه لا موجد إلا الله ولا خالق إلا الله، ولكن الذي يمكن أن يحصل المخلوق هو الرسم والتقدير. فهذا يعني يحصل من الخلق، ومنهم من يعني يتمكن ويقدر على أن ينفذ ما رسمه، ومنهم من لا يقدر، ومنهم من لا يقدر. الذي خلقكم يعني أوجدكم، والذين من قبلكم خلق الذين من قبلكم، الأمم السابقة الذي قبلكم هم خلق الله عز وجل. والله تعالى خلق كل شيء، الله خلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآية أو هذه الجملة من الجملتين من الآية، هذا من العام الذي لا مخصص له أبدا، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، جملتان عامتان لا تخصيص فيهما. فالله تعالى خالق كل شيء، فالله تعالى خالق كل شيء، خلق كل شيء، ما في شيء يخرج عن خلق الله وإيجاد الله، وهو بكل شيء عليم. الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فهما جملتان عامتان لا تخصيص لهما، ما يخرج منهما شيء. لكن بعض المتكلمين يعني يتفلسفون ويأتون بكلام ما كان يعرفه السلف ولا يعرفه سلف هذه الأمة. فيقول يقولون إن الله على كل شيء قدير, إن الله على كل شيء قدير, يقولون إن الله لا يقدر, أن العقل أخرج ذات الله عز وجل. صاحب الجلالين في آخر سورة المائدة لما قال له وهو على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. في آخر الجلالين هذا التفسير المختصر فيه يعني فيه هذا الكلام السيء, وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر, يعني الله, الله, الله ذات شيء والله لا يقدر على ذاته. إيش الكلام هذا؟ الله تعالى هو الخالق وكل من سوى مخلوق, الله بذاته وصفاته هو الخالق, فكيف يقال أو كيف يفكر أن الذات دخلت تحت القدرة وأن الله قادر أو ليس بقادر؟ الله بذاته وصفاته هو الخالق وكل من سوى مخلوق, فلا يقال هذا الكلام الفلسفي الذي يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر لأن الله شيء, فإذا الله لا يقدر على ذاته. كلام باطل وكلام, يعني هذه نتيجة ترك العمل وفقا إلى ما كان الصحابة وسلف الأمة, والابتلاء بكلام المتكلمين وتفلسفهم الذي يعني لا يأتي بخير. ولو كان يعني هذه العقائد الجديدة يعني حقا لسبق إليها الصحابة, لأنهم أسبق الناس على كل خير, أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. ولهذا يعني لما جاء أو وجد في زمن التابعين بعض الأمور المحدثة في الآراء والعقائد, وكان من الذين يعني الجهمية أول من جاء منهم الجعد بالدرهم, أول من جاء منهم الجعد بالدرهم, وقال يعني ونفى عن الله الصفات, قال الحسن البصري لو كان ما يقوله الجعد حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم, لو كان حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني ما يعني ابتلي به كثير من الناس من اتباع مذهب الأشاعرة وكونهم يقولون يعني إن هذا هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة, هذا غير صحيح, لأن الصحابة لا يعرفون هذه الأمور التي جاءت في مذهب الأشاعرة, وإنما يعرفون تعظيم الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به, وليس عندهم يعني شيء من هذه الأشياء المحدثة, ولو كان خيرا لسبقوا إليه. فلو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم متكلمين حقا لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن عقيدة تحجب عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتدخر لأناس يجون بعدهم؟ أبدا لا يعقل. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله, يقول لم يدخر لكم شيء حجب عن القوم لفضل عندكم, لم يدخر لكم أيها المتكلمون شيء حجب عن القوم اللي هم الصحابة لفضيلة عندكم, لو كان خيرا لحصل للصحابة, لو كان خيرا لأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني هذا العموم الذي هو عموم قدرة الله وأن الله خالق كل شيء, يعني يأتي بعض المتكلمين فيقولون إن الله عز وجل ليس قادرا على ذاته وأن العقل قد خصها وأخرجها من عموم قوله والله على كل شيء قدير, وهو على كل شيء قدير. وعلى هذا فإن هذه الآية الكريمة التي الآيتين الكريمتين التي معنا يعني فيها ستة أمور في توحيد الربوبية أولها وآخرها في الألوهية، وما بينهما ستة أمور تتعلق بالربوبية. خلقكم، الله تعالى هو الخالق وحده، وخلق والذين من قبلكم، يعني خلق الذين من قبلكم، بل هو خالق كل شيء كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لعلكم تتقون، يعني لتتقوا ولتسيروا على الطريق الذي يوصلكم إلى النجاة والسلامة. اعبدوا لتتقوا، لتكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم، إنما يتقبل الله من المتقين. ويأتي كثيرا ذكر التقوى في ختام بعض الأوامر، مثل ما جاء في الصيام: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وجاء في الصدقة والزكاة: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا تقوى الله عز وجل، التقوى في اللغة أن تجعلك أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية تقيك منه. كل شيء تخافه تجعل بينك وبينه وقاية تقيك منه. فأنت تتخذ البيوت والخيام من أجل أن يحصل الاستظلال عن الشمس والدفء في البرد والستر عن أعين الناس. هذا المعنى اللغوي، أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية تقيك منه. فتتخذ الخيام والبيوت من أجل تتقي الشمس وتتقي البرد وتتقي نظر الناس إليك، يعني الإنسان في بيته ما أحد يراه، وإذا كان في الشارع في مكان مكشوف الناس يرونه، إذا كان في مكان مكشوف، إذا كان في مكان مكشوف. إذن التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية. وكما أنك تتقي الزجاج والشوك والرمضاء بالنعال والخفاف، هذه وقاية أيضا لغوية. وأما التقوى في الشرع أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وعبادة الله عز وجل طبقا لما جاء في شريعته. هذا هو المعنى الشرعي للتقوى، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي واسع، وأما هذا خاص بجعل وقاية تقي من غضب الله، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وكثيرا ما تأتي المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، مثل يعني التقوى، ومثل الصيام. الصيام أنت في اللغة أن تجعل بينك، الصيام يطلق على كل إمساك، فالإمساك عن الكلام يقال له صيام، والإمساك عن الأكل قال له صيام. والمعنى الشرعي أن الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي الإمساك، أي إمساك، وهذا إمساك خاص. الحج في اللغة القصد، أي قصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام للطواف فيه وسعي بين المروة والإتيان بما هو مطلوب في المشاعر. والعمرة في اللغة الزيارة عامة، وفي الاصطلاح زيارة البيت العتيق للطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة. فالمعاني اللغة الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، بجزئيات المعاني اللغوية لعلكم تتقون. ثم قال: الذي جعلكم الأرض فراشا. الله مهد الأرض للناس وجعلها فراشا يستقرون عليه، والسماء بناء، السماء المبنية، السماوات الأرض تحتنا والسماء فوقنا، فالله عز وجل جعل يعني لنا وجعل للناس أن جعل الأرض لهم بساطا والسماء لهم بناء. ثم قال وأنزل من السماء، يعني هذه يعني راحت أربعة، خلقكم وخلق الذين قبلكم ويعني الأرض فراش والسماء بناء، بقي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. المراد بالسماء غير السماء المبنية، المراد بها العلو بين السماء والأرض، لأن المطر ما يأتي من السماء المبنية، وإنما ينشئ الله ويوجد بين السماء والأرض، يرسل الرياح فتثير سحابا فيجعله بين السماء والأرض، ولهذا جاء في القرآن والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسماء المسخر بين السماء والأرض، يعني بين السماء المبنية والأرض، ولكن يقال كل ما علا يقال له سماء، كل ما علا يقال له سماء. وأنزل من السماء يعني الذي هو العلو الذي بين السماء والأرض ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني أن الله عز وجل أنزل السماء الماء من السماء فتشققت الأرض وحصل النبات، كما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخذنا به حبا وعنبا وقضبا، وكذلك والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، والسماء ذات الرجع يعني مطر ينزل، والأرض ذات الصدع تتشقق بالنبات فتحصل الأرزاق للناس. إذن هذه ستة أمور كلها تدل على ربوبية الله عز وجل، والمقصود من ذلك الإلزام بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، يلزمه إذا كان الله هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت النبات، فإذا يتعين أن يكون هو المعبود وحده لا يعبد مع الله غيره. وكيف يعبد المخلوق مخلوقا؟ والله تعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يعبد العبد عبدا؟ بل العبد يعبد الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولا يعبد العباد، ما يصرف شيء من حقوق الله للعباد. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف العبد يعبد عبدا؟ بل العبد يعبد المعبود الخالق الرازق. ولهذا جاء تقرير توحيد الربوبية من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية، لأنه هنا بدأ بيعبد وختم فجعل لها اندادا وجعل بينهما هذه الأمور الستة التي هي من توحيد الربوبية. ويأتي كثيرا في القرآن ذكر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية ما أنكروها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولهذا قال الله عز وجل عنهم لما أنكروا دعوته إلى التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهم مقرون بالربوبية منكرون للألوهية، لكن يأتي تقرير توحيد الربوبية الذي يقر به يعني كفار قريش للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية، من أقر بأن الله خالق وحده يلزم أن يعبد الله وحده، الرازق وحده، المحي وحده، المصرف الكون وحده، يلزمه أن يعبد الله وحده فلا يعبد مع الله غيره، يعبد الله وحده لا يعبد معه يعني غيره. هذا يعني وجه كونه يأتي تقرير توحيد الربوبية، لأن الكفر لا ينكرونه ولكنهم ينكرون الألوهية، فيأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، ولهذا جاء عبوده في الأول ويجعل لها اندادا وجعل بينهما توحيد الربوبية الذي هي الأمور التي هي من أفعاله، وأن من كان كذلك هو الذي يستحق العبادة لا يشرك مع الله غيره. وقد جاء في سورة النمل يعني عدة آيات كلها تبين أو تقرر توحيد الربوبية للوصول إلى توحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا توحيد الربوبية. جاء بعده أي لهم مع الله، هذا المقصود من السياق تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، فأخرج به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، هذا هو المقصود من الإراد. بل هم قوم يعدلون يعني يسوون بين الله وغيره. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني هذه الأمور يتعلق بالأرض، جاء بعدها أإله مع الله، يعني الإلزام بتوحيد الألوهية. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خمس آيات يقرر في أولها توحيد الربوبية ويأتي في آخرها أإله مع الله، يعني أنه يلزمكم أن تأتوا بالألوهية ما دام أنكم مقرون بأن الله الخالق وحده والرازق وحده والمتصرف في الكون وحده، يلزمكم أن تأتوا بتوحيد الألوهية. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم، من أقر بالربوبية يلزمه يقر بالألوهية، ويقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من أقر لله بالتوحيد وخصه بالعبادة لا ينكر أن يكون خالقا موجودا ضمنا الإمام بتوحيد الربوبية. من عبد الله وحده ولم يشرك به غيره لا ينكر أن يكون الله هو الخالق وحده، لأنه موجود ضمنا، ضمن يعني إقراره بالألوهية موجود قبله للإقرار بالربوبية. لكن قد يوجد الإقرار بالربوبية ولا يوجد الإقرار بالألوهية، كما هو شأن كفار قريش الذين يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، ولا يقرون بالألوهية. إذن هاتين الآيتين الكريمتين اشتملتا على توحيد الربوبية والألوهية، واشتملتا على أن أول أمر أمر الله تعالى به في المصحف اعبدوا الله، وهو أعظم مأمور به لأنه التوحيد. وختمت الآيتين بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وهو أول نهي في المصحف وأعظم منهي عنه الذي هو الشرك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تدعو مع الله غيره مع أنه هو الخالق وحده. فالذي يتفرد بالخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، ويخص بالعبادة ولا يعبد مع الله غيره. وعلى هذا فهاتين الآيتين الكريمتين اشتملتا على أول نداء في القرآن في المصحف، وأول أمر في المصحف، وأول نهي في المصحف، وأعظم مأمور به وأعظم منهي عنه. ما قبل يا أيها الناس أخبار، ما في أوامر، ما في طلب، كلها أخبار الذي قبل هاتين الآيتين. وهذه أول الأوامر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج بهم الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإلى هنا أنتهي يعني من يعني هذه الكلام على هاتين الآيتين، ونتوقف عن التدريس يعني، وإن شاء الله نحدد بداية التدريس في صحيح مسلم فيما بعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله، آمين. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يفسر لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ لا، ليس بصحيح. لا إله إلا الله، لأن الحكم يعني ينقسم إلى قسمين: حكم قدري وحكم شرعي، حكم قدري وحكم شرعي. ويعني الحكم الشرعي معلوم أنه داخل تحت يعني عبادة الله عز وجل، تحت الأوامر والنواهي، الحكم الشرعي، فليس قسما ثالثا، فليس قسما ثالثا كما يقول بعض الناس أن توحيد الحاكمية. لكن كونه فسر لا إله لا حاكم، كيف لا حاكم؟ يعني لا حاكم يعني الله عز وجل هو المعبود، وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه، ولقد بعثنا فيكم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني هذا هو، هذا تفسير معنى لا إله إلا الله، هذه الآيات فسر. وليس معنى ذلك أنه لا حاكم إلا الله، ليس معناه الله لا حاكم إلا الله، الله له الحكم، هو الذي يحكم كما يشاء، يحكم حكما كونيا قدريا، ويحكم حكما شرعيا بالأوامر والنواهي، فهو داخل تحت يعني معنى لا إله إلا الله الذي هو الحكم، وليس هو كل شيء في معنى لا إله إلا الله. يقول: هناك من أهل العلم من يقسم توحيد الألوهية إلى ثلاثة أقسام، فقول: قسم بمعنى إفراد الله بالشعائر والنسك والعبادة، وقسم يتعلق بالحكم والحاكمية، وقسم يتعلق بالولاء والبراء. أنا ما أعرف هذا التقسيم، لكن هذا الجملة التي هي لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله عز وجل، وتعني أن يكون التعويل على ما أمر به ونهى عنه، وأن هذا هو توحيد أما هذه التفاصيل وهذه الجزئيات تدخل تحت هذا المعنى العام، فلا يقال أنه محصور يعني في هذه، بل كل ما كان عبادة لله وقربه إلى الله عز وجل يدخل تحت توحيد الألوهية. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى على لسان إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون؟ والله خلقكم وخلق أعمالكم، لأن الله خالق الذوات وخالق الصفات، فهو خالق الذوات الذي هي خلقكم، وخالق الصفات التي هي الأعمال، أعمالهم التي يعملونها. نعم. يقول: أشكل علي كيف نعتبر الحلف بغير الله من الشرك الأصغر ولا نعده من الشرك الأكبر، مع أنه صرف عبادة لغير الله. إذا كان الذي حلف بغير الله يعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من حلف الله، فهذا شرك أكبر. إذا كان يعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من حلف الله، فهذا شرك أكبر. أما إذا حلف بغير الله، بأن حلف بالنبي أو حلف بالكعبة أو حلف، فهذا لا يقال أنه كفر مخرج من الملة، بل هذا كفر دون كفر، وشرك دون شرك. ولهذا جاء من حلف فقد كفر فقد أشرك، يعني والمقصود به كفرا دون كفر وشركا دون شرك، إلا إذا كان المحلوف به عند الحالف أعظم الحلف فيه، أعظم الحلف به أعظم الحلف بالله، فهذا يكون شركا أكبر. يقول: في بلادنا يوجد أشخاص يقومون بالذبح والطواف بالطواف بالقبور ويقيمون ما يسمى بالوعدة. بالوعدة؟ نعم. بالعين؟ نعم. وش الوعدة دي؟ إقامة احتفال وطعام عند القبور. يقول لنا: نحن لا نتقرب بهم، بل نجعل هذه الوعدة لاجتماع الناس، والناس يرى بعضهم بعضا ويتعارفون ويسلم بعضهم على بعض، كيف نتعامل معها؟ يجتمعون في عيد الأضحى وعيد الفطر، أقول عيد الفطر وعيد الفطر، يتلاقى بعضهم بعض ويسلم بعضهم بعض. وأما يعني إحداث مثل هذه الأمور التي فيها شرك والذي فيها دعوة إلى عبادة غير الله وصرف حق الله إلى غير الله، فهذا يعني من يعمله ويقوم به يجني على نفسه ويجني على غيره ممن دعاهم. يقول: من يدعي علم الغيب هل يكون كافرا كفرا أكبر؟ نعم، من يدعي علم الغيب يكون كافرا، يعني من يدعي علم المغيبات بمعنى أنه يخبر يعني عن شيء ما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مما لا يعرف إلا بالشرع، لأن الغيب قسمين، يعني فيه يعني المعنى الشرعي ما كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، وأما المعنى الثاني للغيب يعني الذي غاب عن الإنسان ما هو موجود ولكنه يسمع به، مثل كون نسمع في مدن ما رأيناها ولا شفناها ونعتقد أن هذه المدن موجودة وهي غائبة عنا، فهذا شيء. وكون الإنسان يعني يخبر عن شيء لا يعرف إلا عن طريق الوحي هذا شيء آخر، وهذا هو الذي يكون كفرا. يقول: بعض الناس يقسم الصفات لله فيقول: من ضمن الأقسام هناك صفات مستحيلة على الله كالموت والاعتماد على الغير، فكيف نجيب على هذا القول؟ يعني الله عز وجل يعني أخبر بأنه هو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي وهو كامل الحياة، والحياة لا يحصل الكامل لا يحصل معها موت، وأما الحياة الناقصة يحصل معها الموت. فالله عز وجل هو الحي القيوم، وهو الذي يعني الحي الذي لا يموت، فيعني لا شك أن هذا يعني منفيا عن الله ومستحيل أنه يحصل لله عز وجل، وهذا مأخوذ ليس من من من من آراء الناس، مأخوذ من كون الله عز وجل قال: والحي الذي لا يموت. فكل ما لا يليق بالله وكل ما ينزه الله عنه يعني يدخل تحت قوله ليس كمثله شيء، وهناك جزئيات مثل الموت داخلة في قوله وتوكل الحي الذي لا يموت. يقول: قمت بطواف الوداع بعد صلاة المغرب، ثم صليت العشاء بالحرم ونمت بالفندق، ثم صليت الفجر بالحرم وغادرت مكة إلى المدينة، هل فعلي صواب؟ ليس بصواب، لأنك بت بعد طواف الوداع، وكان عليك أن تطوف لما جئت قمت من النوم وجئت لصلاة الفجر، تطوف قبل الصلاة أو بعدها، وبذلك يكون آخر عهدك البيت، أما هذا آخر عهدك النوم. نعم. يقول: حج متمتعا ولم يكن لديه إمكانية لشراء الهدي، ولم يتمكن من الصوم في مكة لأنه مرض مرضا شديدا، فماذا عليه الآن؟ يصوم 10 أيام، وإذا كان قادرا على الهدي الآن فإنه يأتي به قضاء في مكة. سؤاله الثاني يقول: ما دام أنه لم يصم. نعم. سؤاله الثاني يقول: أنا شاب ولدت ومقيم بأوروبا، أريد الخروج منها للإقامة في بلاد الإسلام، لكن وجدت معارضة شديدة من والدي وزوجتي، فبما تنصحني أثابك الله؟ أنصحك بأن تحرص أنت وزوجتك وأبواك أن تتركوا بلاد الكفر، وأن تحرصوا على أن تنتقلوا إلى بلاد الإسلام. يقول فضيلة الشيخ: كنت في طواف العمرة، وفي الشوط الثاني حصل زحام شديد وجاء وقت الصلاة، فخرجت مع والدي أو مع والدي من الطواف وجددت الوضوء بعد الحدث، ثم رجعت مع الوالدة وبدأت بالطواف من حيث تركته في الشوط الثاني، فما حكم فعلي؟ هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا انتقض وضوءه وتوضأ يستأنف الطواف من أوله، مثل ما لو كان حدث في الصلاة وراح توضى يستأنف الصلاة، فهذا مثله يستأنف الطواف. وإذا كان هذه عمرة تمتع وحج بعدها فإنه يصير قارنا، لأنه أحرم بالحج والعمرة لم يؤت بها، فيكون بذلك قارنا. ما حكم من رمى جمرات ثاني أيام التشريق الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ثاني يوم العيد ثم انصرف إلى مكة؟ ما أدري هل الليل الذي قبل اليوم ولا الليل الذي بعده؟ إن كان في الليل الذي قبله يعني في أيام التشريق فهو رمي غير صحيح، وإن كان في الليل الذي بعده فهو صحيح، لأن الإنسان إذا غربت الشمس في أيام التشريق وهو لم يرمي يرمي بالليل. هل يجوز للحجاج أن يقيموا خطبة عرفة في خيامهم؟ أبدا، خطبة يعني إذا كان مقصود به يعني يكونهم يعني واحد يعني يذكرهم ويعظهم لا بأس، لكن لو لكن كونهم يسمعون الآن موجود الإذاعة وموجود هذه الوسائل بيد الناس يفتحون على على على خطبة مسجد نمرة وتكفي. رفع الأيدي على الصفا والمروة يكون في بداية الذكر أو فقط عند الدعاء؟ من حين ما يبدأ الإنسان يرفع يديه ويكبر ويذكر الله، لأن الدعاء يتخلل الذكر، يتخلل الذكر، فهو يرفع يديه لكن يكبر، لا يكبر مثل ما يكبر في الصلاة، وإنما يرفع يديه يكبر ويدعو وهو رافع يديه كالرفع في الدعاء. يقول: أعطيت أموال الهدي لشخص تقي وهو بدوره أعطاها لجهة مختصة بالهدي، أنا لا أعرفها ولم آخذ وصلا ولا صكا على ذلك، هل علي شيء؟ إذا كان هذا الشخص الذي أعطيته وأنت تثق به وأنه يعني لا إشكال فيه وأعطى أحد يعني مثله يعني إن شاء الله يعني لعل أنه يعني حصل ما تريد، لكن مثل هذا في المستقبل ينبغي الإنسان بدل ما يعطي أفراد ويعطي أشخاص يذهب إلى الجهة التي عينتها الدولة للقيام بهذه المهمة، وهو البنك الإسلامي الذي يقوم بالنيابة عنه، بنك الراجحي، فيدفع له وبذلك يطمئن إلى أن يعني أنه فعل أمرا يطمئن إليه. يقول: هل تضعيف أجر الصلاة خاص بالمسجد الحرام أم يشمل حدود الحرم؟ أما مكة فإن التضعيف يكون في نفس المسجد الذي فيه الكعبة وفي غيره، لأن المسجد الحرام ليس خاصا بالمسجد الذي فيه الكعبة، بل كل مكة يقال لها مسجد الحرام، بدليل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني لا يقربوا مكة، مو معنى يقربوا مسجد. لكن ينبغي أن يتنبه وأن يتفطن إلى أن من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ليس كمن يصلي في أي مكان بمكة، كما أن هناك فرق بين من يأتي للصف الأول ويبكر ويدرك الصف الأول وبين من لا يتجه للصلاة إلا بعد الإقامة فيمتلئ المسجد ويصلي بالشارع. فهذا هو الفرق بين هذا وهذا، الفرق من الذي يكون في أي مكان مكة مثل الفرق مع الذي يصلي عند الكعبة ويأتي إليها مثل الذي يأتي مبكر للصف الأول في أي مسجد أو في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني يبقى في منزله حتى يسمع الإقامة ثم يأتي ويجد المسجد امتلأ ويصلي بالشارع. هذا الفرق بين هذا وهذا. يقول متى تنتهي التكبيرات في الحج؟ التكبير المطلق يعني يبدأ من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، والتكبير المقيد يعني ينتهي بصلاة العصر، التقييد الذي بعد الصلوات ينتهي بصلاة العصر، يبدأ ب يعني فجر يوم عرفة وينتهي ب صلاة العصر أو بعد صلاة العصر، لأن صلاة المغرب خرجت عن أيام التشريق لأنها في الليل. نعم. يقول هل يجوز جمع الرجال والنساء في مكان واحد من أجل تعليمهم أركان وفرائض الحج؟ إذا جمعوا في مكان واحد وفي فاصل بين الرجال والنساء طيب، أما أن يكونوا مختلطين فهذا غلط وليس بصحيح. وقد جاء في القرآن أن الأمم السابقة كانت النساء تبتعد عن الرجال، كما جاء في قصة يعني ابنتي الرجل الصالح الذين تزوج إحداهما موسى عليه الصلاة والسلام، وجد عليهم حتى لما ورد مدين وجد عليهم من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تنتظر الرجال يفرغون من سقي غنمهم حتى تأتي أو تسقي غنمهم، ما دخلت وخالطتهم وزاحمتهم. قال ما خطبكم إيه ما شأنكم؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يصدر الرجال يخلصون. فسقى لهما لأنه رجل صار مع الرجال، أخذ غنمهم وأسقاها مع الرجال. فإذا يعني حتى في الأمم السابقة كانت النساء ما تختلط بالرجال أو لا تزاحم الرجال. الآن النساء في كثير من البلاد في القطارات وفي الأتوبيسات المرأة تجلس بجوار الرجل نافشة شعرها وقد يقع عليه بعض شعرها. من عجز عن أداء طواف الوداع لمرضه هل له أنا أذكر قصة بالمناسبة هذه لما التي يكون المرأة تنفش شعرها، هذا موجود في كثير من البلاد اللي يركبون الأتوبيسات والقطارات. يعني جاء رجل من هذه البلاد كان قاضيا وتوفي رحمه الله، فجلس في قطار أو مدري في سيارة، وجاءت فتاة ناشرة شعرها فجلس عليه فطار عليه شعرها، فأمرها أن تبحث عن مكان آخر فأبت. لكن إيش الحيلة التي جعلها يتخلص منها؟ قال الريحة شينة، قال إنها ريحتها شينة، فقامت وتركت المكان. لما صار فيه شين يعني مذمة لها ولا يعجبها. نعم. الذي عجز عن أداء طواف الوداع لمرضه هل له نفس حكم الحائض التي أبداً رخص لها الرسول؟ لا لا أبدا، ما فيه إلا الحائض والنفس بسبب الدم وبسبب النفاس والحيض، وأما يعني غيرهما فهو إما يطوف يعني ماشيا أو راكبا أو محمولا. نعم. يقول نفعنا الله بعلمك وأطال الله عمرك على الطاعة، هل ارتكاب المعاصي بعد أداء فريضة الحج دليل على عدم القبول؟ الإنسان إذا حج وأتى بالحج أدى ما عليه وأدى الفريضة ولو حصل منه معاصي بعد ذلك، لكن كون الإنسان يحج ويعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة ثم يعني يكون قبل الحج سيء فيرجع إلى السوء الذي كان عليه لا شك أن هذا أمر خطير, يعني وأمر يعني ليس بالأمر الهين. وكل إنسان عليه أن يتقي الله, عليه أن يتقي الله. وعمر الإنسان كل محل تقوى الله, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, حتى يأتيك الموت. يقول كيف يكون الوداع للمدينة النبوية؟ أبدا, الإنسان يمشي منها, يمشي منها ويعني وليس فيها وداع. يقول شخص أقام الصلاة بصيغة الأذان وصلينا بتلك الإقامة صلاة العشاء جماعة, هل نعيد الصلاة؟ لا ما تعاد الصلاة, لكن بصيغة الأذان. يمكن بعض الناس تجده يترسل في الإقامة ويحصل كأنها أذان, لكن يعني ما تعاد الصلاة. حتى لو نسي الناس وصلوا بدون إقامة تصح الصلاة, لو نسي الناس الإقامة أو نسوا الأذان وصلوا بدون أذان وإقامة الصلاة صحيحة. يقول ما حكم تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري الصاحبين؟ جاء في الحديث ما يدل على منعه, وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدخل تحته أمران. الأمر الأول أنه لا يدفن الموتى في البيوت, الموتى لا يدفنون في البيوت, والدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم, والدفن في البيت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر دخل تبعا له, وإنما دفن في بيته لأن أحد الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه, فدفنوه في المكان الذي مات فيه. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تتخذوها مقابر بأن تدفنوا الأموات فيها, هذا معنى. والمعنى الثاني لا تعاملوها معاملة المقابر, لأن المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن, فأنتم بيوتكم صلوا فيها ما أمكنكم من النوافل واقرأوا فيها القرآن, ولا تعاملوها معاملة المقابر التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. فهذان المعنيان كل منهما صحيح ومطلوب, فلا يدفن الموتى في البيوت ولا تترك الصلاة أو تهمل الصلاة في البيوت وتشبه بالمقابر التي تخلو من الصلاة والتي ليست محلا للصلاة ولا محلا لقراءة القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تتخذوا قبري عيدا, يعني ليه التردد عليه, لا تتخذوا قبري عيدا. ولما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أتى بما يعوض عنه, سد بابا وفتح بابا آخر, فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني معناه مو بالسلام والصلاة عند القبر, بل في كل مكان, والملائكة تبلغ, والملائكة تبلغ. هذا حديث يدل على أن من صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فالملائكة تبلغه. ويدل عليه الحديث الثاني, يعني كون الملائكة تبلغ, قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. نعم, أحسن الله إليكم. ونظير هذا الذي جاء في هذا الحديث من كونه هنا عن شيء وفتح بابا أو أباح شيئا آخر يقوم مقامه, قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب, كما قال: واسأل الله من فضله. لما نهى عن التمني فتح الباب: واسأل الله من فضله. نعم. سئلتم البارحة حفظك الله عن أكل ذبائح أهل الكتاب في فرنسا. يقول الأخ: والواقع أن في فرنسا الذبائح كلها تصرع ولا تذبح, وأكلهم في الغالب في غالبيته يكون فيه الخنزير، فحينئذ هل يقال بأن طعام أهل الكتاب مباح أو يفصل أو ماذا ترون؟ قضية الصعق إذا كانوا يصعقون يتركون حتى تموت فهي ميتة ولا تحل، حتى المسلم لو أن فعل هذا الفعل فإنها لا تباح. لو خنقها أو عمل فيها أي شيء غير الذبح المسلم هو نفسه لو حصل منه ذلك لا تؤكل ذبيحته لأنها ميتة. وكذلك الكافر إذا كان صعقها وماتت، أما إذا يعني حصل الصعق وصار فيه خدور والحياة لا تزال ثم ذبحت في حال يعني خدورها فهذا ما في بس، وإنما المحذور هو أن تكون ماتت. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل طالب العلم يجب عليه أن يقلد مذهبا معينا أو عالما معينا؟ طالب العلم عليه أن يحرص على أن يعرف الحق بدليله، وأن يشتغل في معرفة الحق بدليله، وأن يرجع إلى من يمكنه من معرفة الحق بدليله. وأما الإنسان الذي لا يستطيع كالعوام فكونهم يعني يتعلمون يعني مذهب من المذاهب ويتعبدون الله به لهم ذلك، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا كانوا ما يستطيعون أو ما عندهم أحد يبين لهم ولكنهم عرفوا مذهب المذاهب وعبدوا الله عليه هذا لا بأس له. هل يجوز أن تدرس البنت في الجامعات المختلطة؟ لا يجوز الاختلاط بين البنين، حتى البنين لا يدرسون مع البنات، حتى البنين لا يدرسون مع البنات في الاختلاط، البنات لا تختلط بالبنين والبنين لا يختلطون بالبنات، وإنما تكون البنات على حدة، هذه جامعة وهذه جامعة وهذه مدرسة ومدرسة، أو يكون يعني فيه قسم خاص يعني بالنساء وقسم خاص بالرجال، والرجال يكون مع الرجال والنساء يسمعنا من يعني من وراء الحجاب. يقول علما بأنه لا توجد في بلادنا إلا الجامعات المختلطة. ولو كان هذا الشأن في بلادكم، وإنما عليكم أن تتقوا الله عز وجل وتعملون على إيجاد جامعات أو دراسات يعني ليس فيها اختلاط.